يا أمة عازبة لبت نداء رب العباد، ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عازبة لبت نداء رب العباد، ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه، احمل سلاح الحق في كاح الوغى ثم المعاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يعرف ما هو النبيذ؟ تمر منقوع أو زبيب منقوع، لكن ما وصل إلى حد الإيه؟ الغليان، فوران، يعني يحصل فيه فوران، يعني ليس التخمر، التخمر مرحلة متأخرة، لكن بيحصل نوع من كأنه يغلي، فقاعات، هذه الفقاعات هذا النبيذ المحرم، يعني هو ما بين الحلال وبين الإيه؟ الخمر، اللي هو وهذا أحله بعض العلماء كعلماء الكوفة يقولون بجوازه، وباقي العلماء يحرمونه لأنه هو بدء في الدخول، بينتقل بعدها إلى مرحلة الولاية التخمير اللي هو أن يصير خمرا. لكن بالنسبة للانتباذ، الانتباذ في ذاته لا حرج، يكره جمع بين خليطين من الحار، يعني مثلا تمر وزبيب يكره خشية إيه؟ أنه يسرع في التخمير. لكن أنا لو وضعت زبيب وتمر في ماء وقلبت وشربت أو أكلت، هل في هذا مشكلة؟ لكن يكره الانتباذ، يكره إن أنا أجمع بين اثنين خليطين لأنه ممكن يكون سبب في سرعة التخمير. واضح؟ ما هو المدة أنت بتقيسها، في الشتاء والصيف يختلف الوقت والزمان. المهم أنا مثلا أنا الآن جبت عندي إناء وضعت فيه تمر وزبيب وتين برشومي والأشياء اللي بيحطوها دي وخلطتها وقلبتها وأكلت، هل هذا حرام؟ هل في مشكلة؟ ليس في مشكلة، هذا من الطيبات. لكن انت بس تبقى حطيته ان انا يبقى فيه نقيع، هذا يكره خشية انه ايه بيعجل اليه التخمير. وضعت الصورة. فهذا النبيذ الذي حرمه علماء الكوفة أو أخذ أحل علماء الكوفة وحرمه باقي العلماء هو هذا، أنه بيبدأ في التخمير. بعد ذلك المرحلة التي تليها لمرحلة الخمر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. فمثلا عندنا الآن مثلا الأضحية سواء كانت بقر أو جاموس أو إبل أو غنم إلى آخره، فلو أن شخصا يعني أعطى منها للجزار على سبيل الهدية الصلة لا حرج، أعطاله الجلد، أعطاله الحواشي اللي موجودة إلى آخره، لكن لو أعطاه من الذبيحة شيء على مقابل الأجرة أو في مقابل الأجرة فهذا لا يجوز. يبقى المشكلة هنا في إيه؟ بالنسبة للأجر فقط، لكن لو أعطاله الجلد مع الأجرة لا حرج فيها. واضح؟ لا بد أن يأخذ أجرة، أجرة، أجرة الذبح. يرضى يعني مثلا متعارف ان الذبح مثلا بيذبحه مثلا ب 100 جنيه يا شيخ عبد الله، وخد دخل ال 100 جنيه وقال له خد الجلد، ده بعد ما خلاص هيمشي يقول له خد. ايه الدليل انه يمشي؟ ما هو دي فيها نوع، ما هو مش عشان دي عاوزين بقى مش يقول لك خدها هديه الجلد، ما هو مش اقصد الان النيه لي انا صاحب الامر في يدي وليس في يد الجزار، ما مش عاوزين احنا ايه نغالي يعني زي ما بالظبط مثلا في موضوع اللي احنا ذكرناه سابقا وهو موضوع النبيذ. احد الاخوه دخل مثلا نضيف عند اقارب له ووجدهم حاطين اللي هو الخشاف دي حاطينه مثلا قبل المغرب بحكم زي 7 دقائق اللي هو الزبيب وشربتناه، ايش هذا وهذا حرام وهذا لاجل، وطبعا عمل اشكال كبير معهم. فالانسان لابد يعني نفقه المساله، اصول المساله، واضح؟ فانا دلوقتي انا الاثم علي انا وليس على الجزار، الحل بيدي انا وليس بيد الايه الجزار، والاعمال بالنيات. ممكن انا اذا ما انت بتقول كده ابقى متفق معاه او في نفسي هو عارف ان انا هديله مش عارف ايه وبدل ما اجرته 100 هديله 50 واديله الجلد واقول له خد ال 50 وتوكل على الله وهبعت لك الجلد بعدها. فالشاهد هنا الامر بيدي انا، فاذا اعطيته الاجره واي شيء معها لا حرج في هذا مقابل الاجره اللي هي المثليه اللي موجوده. وضعت الصوره. لا حرج في هذا، استعملها يا اي شيء فيها تستعملها، تاكلها، تضعها عندك في بيتك، توزعها كما تحب. قال الامام مسلم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة

وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم ثم يجتنب شيئا ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. يبقى عندنا هنا يكون كما قلنا في النسبة للقارن إذا خرج يعني الأولى والأفضل أن يخرج بهديه من محله الذي هو فيه إما أن يسبق الهدي وإما أن يسير بالهدي، ولكن هنا لا يكون محرما إلا إذا وصل الإيه الميقات، يعني حتى لو أنه سار بهدي وسار به فلا يحرم وليكون محرما ونزل في مكان وصعد في مكان وبات في مكان ومعه نساء إلى آخره فلا يكون محرما إلا إذا وصل إيه، فالإحرام لا يكون إلا من الميقات معه هدي أو لم يكن معه هدي. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. نعم شرط يعني لو ايه شرط لازم يحرم من الميقات ولا ممكن يحرم قبل الميقات؟ لا لازم شرط يا اخوانا، بالنسبه للاحرام لازم يكون من الميقات. سئل ابن عمر ساله شخص فقال له اني احرم قبل الميقات، فقال له ابن عمر احرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، فاعاد الرجل السؤال طب ما تقول لو احرمت قبل الميقات؟ قال اقول لك احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات ولم يزد عليها. هو ايه هو الاحرام يا اخواننا؟ فهموني ما معنى الاحرام. يبقى اذن الاحرام هو نية الدخول في النسك مش لبس النسك، ما انت ممكن نلبسه من مطوبس وامشي عادي في الشارع. هو لو واحد لبس في مطوبس احرام حد هيقول له حاجه؟ حد ليه عنده حاجه؟ فانا خارج وطياره زي ما انت بتقول والكلام ده كله بلبس احرامي عادي وعادي لما دخلت في النسك الى ان يقول القائد الطياره يقول ايه وصلنا الميقات، يبقى انا هنوي والبي يبقى دخلت في الايه في النسك. لكن مش معنى لبسي للميقات ان انا دخلت. وقعت نكته طريفه تقريبا سنه ايه 91 تقريبا، كان في تجديد جامد يعني وكده، يعني اللي بيسافر ممكن يمنعوه ومش عارف واعتقالات وكان وش جامد خالص. فكنت اردت العمره وخرجت الى يعني كان مطار الاسكندريه، فالوهم ايه قلت في نفسي قلت طب ما انا اخوفهم والبس لبس الاحرام لان هو واثق ان هي عكسه معايا جامد، فرحت لابس لبس الاحرام. لا كنت لسه ما لبستش فلما دخلت خد الجواز وركن على جنبه مش عارف ايه وكده، فروحت لابس لبس الاحرام. طلع لي الضابط قال لي والله لو تفضل تصرخ بلبيك اللهم لبيك ما انت مسافر الا لما يجيني ايه اذن من القاهره اني نسفرك. كان الميعاد الطياره الساعه 10 طلعوها الساعه 12. فيعني كان زمان في يعني القصه دي ذكرتني بقصه بديل بن ورقاء لما شاف منظر الهادي والكلام ده خاف وروح قال لهم يا اخواننا دول جايين. صاحبنا حتى مش يسكت، طلع بص نط راسك تطلع لفوق تقول لبيك ما لبيك، مش مسافر يا مش مسافر. بالنسبه لسوق الهدي هاسي هذه عباده بمفردها، ممكن اعطيها لاقوام موجودين هناك او ان انا اسوق في اي وقت من اوقات الحج. انا مثلا قاعد هنا في مطوبس واريد ان اسوق بدن او اي نوع من الهدي للبيت لاكلها، هذه عباده مستقله بين الحج. يا اهل انواع الصدقات بقى، انت بتطعم الحجيج واللي بيطعمهم وبيسقيهم وكده. قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمدي قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب محمد الحسين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يحيى ولا يحيى؟ يحيى. اسمك ايه يا ها؟ لا ارفع صوتك. يحيى. يبقى في يحيى ويحيى دي غلط ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، فقال بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها ويلك اركبها. طبعا الاسناد المركب ده اللي هو همام عن ابي هريرة طبعا دي هي الصحيفة، والصحيفة دي مشهورة ومطبوعة، وهي ايضا تقريبا بتمامها في مسند الامام احمد. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه. وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاثة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن. ما الفرق بين البدنة والهدية؟ ما الفرق؟ هي واحد للبيت. ماشي، أنا بسألك أنت. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشير عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس. قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها، يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وحدثني سلمة بن سبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان ابن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك. قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة بستة عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي بما أبدع علي منها. قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهلك رفقتك. من أهل رفقتك. شيخ سيد موجود. شوف يا إخواننا دايما يعني نلاحظ أن فضل قراءة كتب السنن مهم جدا. يعني مثلا واحد زي إخواننا الشيخ محمد هو قارئ طبعا جيد ولسانه طلق، لكن نظرا لأنه تقريبا مرور الكرام على كتب السنة صح، فبنجد إيه يعني في تكعكع جاب. لذلك دايما نصيحتي إن زي ما مثلا عندي أجمع بين الاثنين الكتاب والسنة، دايما يبقى معايا القرآن والحديث كتب السنة وحاول أواظب على قراءته. وذلك إحنا الآن موضوع يعني هندخل في موضوع بقى فتح باب الأسانيد، فأصبح الآن مشكلة أي أخ إن عاوز الإسناد يبقى عنده إسناد بس، لكن هل من سبق أخذوا إسناد بلا ختم وبلا قراءة؟ مستحالة. ده بيقعد يقرأ ختمة واثنين وثلاثة للكتاب، والأولى مثلا بتبقى مجرد كده سماع عابر، والثانية بيبقى مثلا مجلس عادي، والثالثة إلى أن يأخذ يبقى خلاص يعني متنا في هذا. فإحنا إخواننا بينقصنا هذا الأمر جدا جدا جدا، يعني كارثة. إن الآن ممكن واحد يعرف يقرأ كتاب إنجليزي، ممكن يقرأ في الجغرافيا، ممكن يقرأ في العلمانية ولا العلمانية، في أي زفت من الزفت اللي موجودة الآن، ويجي في كتب السنن وتلاقيه عم مشكلة. فأرجو إن دايما كل أخ يعمل له حصة ثابتة مع القرآن السنة لوحده، وقعد بص كده هو مع التدريب هتلاقي نفسك ماشي، لأن أنت بتعرف تقرأ، قارئ جيد تقرأ أي كتاب تقرأ جيد. لكن ابدا اقرا بنفسي، اشوف اقرا اشوف ده الشده دي كذا كذا الحديث كذا. اتفضل يا شيخ. بسم الله والصلاه والسلام. بالنسبه لاخواننا اللي بيقولوا دفع الشاي في المسجد او بعض الاشياء، المقصود بالبيع النداء على البيع. لكن واحد يقول واحد بينه وبينه مثلا الشيخ عثمان معايا فكتبه ده عجبني، قلت له ممكن تبقوا لي؟ قال لي اه. قلت له بكام؟ قال لي بخمسة ولا بخمسين. خد وبيع. ليس بشيء. المقصود هنا ان ده يعني البيع اللي هو يؤدي الى السخط في المسجد للتشويش، هي علة لهذا. لكن ليس البيع بنات. ولا على الصورة. واحد مثلا اشتريت منه حاجة وقابلني في المسجد. الاخ وتاخده من ايده كده قلت تعالى. والفلوس عشان احاسبك وايه؟ ده هذا تنط. طالما ان فيش تشويش يعني الانسان يلتزم بالنص الذي امامه، النص اللي امامه ممكن عاوز الترحم الامام احمد ماشي ابدا بالترحم على والكهرباء جت لا بس عشان الصوت عشان ابدا بالترحم على الامام اللي هو صاحب الكتاب، ابدا بالبدايه. لكن اقعد كل واحد هيطول النفس. واذا كان عندنا مثلا في كتب في اقصد في الاسانيد ممكن يقول لك قال حدثنا في بعض المواطن يذكرك، لكن مش تلاقي كل اسناد قال قال قال، ما فيش الكلام ده، هتلاقي مرة. لكن انت لازم تقولها اختصارا لايه؟ للكتاب. اتفضل ابدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياه عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلى أنه إلا بتفخيم ولا نعم إلى أنه خف إلا أنه عندك إيه يعني عندي مش مشكلة مش مشكلة عندي نعم نعم قال أمر نجيب الحزن. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب بالنسبة يا أخوانا اللي هو بيسمى طواف الوداع فالبعض قال أنه سنة والبعض قال أنه واجب، ولكن أيضا في حق المضطر أو المرأة في تخفيف، يعني في نوع من الإيمان، ولذلك هو نقول أقرب إلى السنة، فالإنسان من باب البر يعني لا يفارق البيت إذا كان خارج عنه أو في نفس المحيط إلا بالطواف، لكن إذا كان بعيدا عن البيت فينطلق مباشرة من خارج إلى بلده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها. عندك حي ولا حا؟ حي. ها؟ فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله ذكرت انا حيضتها. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحابستنا هي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتنفذ. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قالت طامثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليث. يبقى عندنا يا إخواننا هنا بالنسبة لطواف الوداع في تخفيف، لو في عذر في إيه نوع من التخفيف يعني لا يؤثر في الحج، أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج البتة إلا بطواف الإيه، يعني لو أن رجلا معه امرأته أو هو أو هي لم يطوف بالبيت طواف الإفاضة، يبقى لابد من المكثي إلى أن يتم طواف الإفاضة ولا يقربها. يعني لو أنه سافر بها فيظل إلى العام القابل لأداء الحج لا يقربها حتى يأتي ويطوف بالبيت، يعني ما زال الحج إيه؟ معلق. طب هل يجوز له أن يفسخ هذا الحج؟ لا يجوز، صار في ذمته ركن من أركان الحج الذي بدأ إلى أن ينتهي هذا. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ترى رأي، ويمكن هذا الرأي طبعا هيج عليه كل علماء الزمان وإلى يومنا هذا، يعني يمكن الآن الشيعة يقول لك ده بيقولوا يطوفوا بالبيت وهم وهي حائض. فقال ابن شيخ الإسلام لما رأى أن في يعني ثقل والوضع تغير بالنسبة للوقت القديم وكده، فأجاز أن المرأة تغتسل وتستسفر، يعني تربط نفسها رباط جيد حتى لا ينزل دم إذا كانت مضطرة، والرفقة ستتركها ويحصل مفسدة عظيمة بالنسبة لبقائها، لأن بعض الناس زمان كان ممكن يسيبها إلى أن يذهب يعود ثم يأتي إليها مرة أخرى ليأخذها أو يظل بمرأته وتضيع منه الرفق. فأفتى بأنه يجوز لها أن تستسفر وتشد نفسها ثم تطوف بالبيت وتذهب مع الرفقة. وطبعا قد يكون الأمر ده في نوع من الوجاهة أو نوع من القبول عند البعض، ولكن الكثير يرفض هذا تماما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت، قال فلا إذن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى، قال فاخرجنا. حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا إنها حائض يا رسول الله، قال وإنها لحابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال فلتنفر معكم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا، ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث الحكم، غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال ثم دخل النبي نعم فجاء بالمفتاح نعم فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله كم صلى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو لتعطينه عندي لتعطينيه عندك وعندك يا تعطينيه النون مكسورة مفتوح النون فقال والله لتعطينه أو ليخرجن لتعطينه نه كده صح نا بفتح النون نا نا لتعطينه مفتوح هي بعد الطاء عندي هنا فيها ألف لا نقصد بالنسبة لل النون اللي قبل الهاء النون اللي قبل الهاء أيوة الهاء هو ايه ده مظبوط مظبوط هنا دي حضرتك التوقيع لا ماشي حط الالف هنا لا لا فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة الكعبة كان لها سدنة يعني حراس وحماة وخدام فكانت في آل طلحة يعني في هذه الأسرة أو هذه الفرع فلما فتحت مكة كان الكل متوقع طبعا لأن هذه أشرف مكان على ظهر الأرض وأنها تعتبر يعني مكان يتوجه إليه جميع المسلمين أن تنتقل إلى غيره ممكن كثير من الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره كانوا يطمعون أن يكون معهم مفتاح الكعبة فالسلام عاده إلى عثمان بن طلحة وإلى يومنا هذا وده شيء غريب في نفس الذرية هم الذين يقومون على خدمة البيت وحماية البيت حتى اللي يمكن يرى في الحج أو في العمرة بيرى كده واحد تلاقيه كبير كده ماشي وحاطط حاجة على راسه بخور وماشي كده عمال إيه يتلذذ بتبخير الكعبة وما حول الكعبة طبعا هذا يعني شيء مهم جدا فقهي وهو ان لو في شيء لا يضر بالدعوة لأخوان كانوا قائمين عليه لا حرج ان يستمروا في هذا طالما انهم على نفس الطريق قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب. قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا ها هنا. قال ونسيت أن أسألهم كم صلى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خلفا. نعم، ولا جعلت لها خلفا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ أن رسول الله قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن نعم أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن عندنا أصل البيت كان له أربع أركان، له أربعة أركان مش كده؟ كان ليه أربع إيه أركان، الآن كم له الآن من الأركان؟ اثنين بس، والباقي اللي هو الحجر ناقص. والبعض بيسميه حجر إسماعيل وهذا خطأ، إنما هو إيه باقي من حجر البيت، يعني تابع لإيه للبناء نفسه. فبالتالي يبقى هنا الاستلام في الركن اليماني والركن الايه الحجر الاسود، اذا لم يستطع فلا يلمس الا الحجر الايه الاسود، لكن الباقي يطوف طواف عادي. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة فإن قريشا اقتصرت نعم لحظة يا شيخ فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة تفضل تقول يا شيخ نفقا من هذا الحديث لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله إن الأثار التي استخرجها المسلمين الجزم فقط في سبيل الله تمام بس كنز الكعبة لسه موجود إلى الآن هستخرجه ذو السويقتين من الحبشة أنا معلش يا لي حتى نتذكر خمسة بعيدة شوي بيع الأثار لأن الشيخ في ضجة لأن الشيخ محمد حسن أفتى بجواز البيع إذا كانت في البيت. طب هو إيه المشكلة؟ هو واحد وجد شيء، يعني عندنا الأثار أو الكنز الذي يجده إنسان، واحد وجد في بيتي أو في أرضي كنز، فهذا إما أن يكون من دفن الجاهلية فده يعتبر كنز وفيه الإيه الخمس، وإذا كان لأحد من المسلمين القدامى ممن ليس له أحد جاز أن يستعمله في سبيل الله عز وجل ويستفيد منه، يبقى هنا في تفصيل. لكن احنا كنا زمان قبل الثورة كنا بنفتي ان كان في بيحكموا على بعض الناس بالمؤبد، اللي بيلاقوا عنده حتة اثار بياخد مؤبد، ولو خففوا لعشرين خمسة خمسة سنة ده يعني بيبقوا كده، فكان في مضار اعظم من هذا. لكن اي الحكم الشرعي يجوز ان اي مكان واحد وجد اثار في مكان سواء كان يملكه او مكان لا يملكه احد، واحد مثلا ماشي في سقارة ولا في أي مكان وجد كنز من دفن الجاهلية الفراعنة يبقى له إيه أربعة أخماس يتصدق بالخبز. إيه أنا بتكلم الأثار الذهب والفضة وليس الحجارة، كلامي على الذهب والفضة وليس الحجارة. الحجارة لا يجوز لأخذها ولا استعمالها ولا شيء، يعني هذه أوثان أصنام. إيه على إيه سواء بحث او مبحث ايه المشكلة؟ واحد فاضي بقى والفاضي يعمل قاضي. انا اعرف رجل من هذه البلاد ظل حوالي تقريبا اكثر من 25 سنة كان يعد من اغنياء البلد، مات ما يملك قوت يومه زي ما انت بتقول كده وبيدور، يعني حتى انه هو اخواته تبرعوا له بشقة كده يعيش فيها لما يموت، كان من اغنى اغنياء البلد غني جدا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه يمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. طبعا المسألة هذه من المسائل الشائكة جدا في القضايا الخلافية، يعني دائما بنرى في حياة الأمة أو في عمر الأمة مسائل كبيرة يعني العقل يعني يقف أمامها، كمثلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وطبعا موضوع بني قريظة لم يتخيل أحد أن الأمر هيصل إلى ساعة أو ساعتين أو زمن، يعني كان فاكرين خلاص يعني العصر يبقى العصر. فلما طالت المدة فاختلف الصحابة أن كان قرب المغرب فانقسموا إلى قسمين، قسم قال ما أمرنا بهذا أن نؤخر الصلاة، والقسم الآخر قال لابد أن ننفذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك العلماء اختلفوا، قالوا القول اللي هم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أرجح وأقرب، ولو أن أحدهم مات قبل أن يصلي العصر حتى ولو بعد العشاء وما زال ما لم يصل إلى بني قريظة لمات معذور بحكم من؟ السلام. والآخرون أخذوا لا، يعني كيف نضيع الصائل الأخير. فدي مسائل بتسمى مسائل شائكة، يعني كذلك موضوع الكعبة لما عبد الله بن الزبير كان عنده نفقة وعنده مال، فتراءى عبد الله بن الزبير أنه يبني البيت من جديد، وبعض أهل مكة وافقه على هذا. وطبعا بعدما كان البيت حرق هدم البيت وأقامه كما هو على قواعد إبراهيم عليه السلام. الوليد بن عبد الملك لما سمع الخبر قال وهد من جديد ورجعه مرة تانية، وبينما يطوف الوليد بالبيت بعدما رجع كما كان قال له أحد العلماء بيسأله بيقول له إن ابن الزبير كذا، قال هو على صواب وقد سمعت النبي يقول كذا وكذا وكذا اللي هو الحديث، فقال خلاص نهد كان تاني من جديد، واستفتوا الإمام مالك تقريبا نهده من جديد ونحاول إن احنا نبني كما فعل ابن الزبير. فلم يفتي مالك بهذا وقال لا تجعل البيت لعبة في يد الملوك، ابقيه على ما أنت. طيب هذه المسائل يعني ما هو الأقرب فيها؟ دايما يا إخواننا الإنسان في المسائل الخلفية لابد أن يكون جبان، يعني ما يحاولش يكون ايه جريء فيها. فالصحابة كما قال ابن عمر ألف بيت ومكان وما غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت أمنية، لكن هذا البيت ألفه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة أن يفتنوا، يقول لك البيت تغير. فالأقرب في هذا كان بقاء الأمر على إيه على مهو. الدليل هذا طبعا أنه قضية ابن الزبير فشلت بعدها جه، أو يعني لم تتم، يعني بلاش كلمة فشلت دي، لم تتم، وجاء صاحبنا الوليد بن عبد الملك ورجعه كما كان. فدايما الانسان لا يكون راسي في فتنه، يحاول دايما ان هو ايه يكون في المؤخره ويتني القلب. كذلك بالنسبه للذين صلوا قد يكون اقرب من الذين لم يصلوا في هذه المساله، طالما ان ما فيش تعطيل للمعركه او تعطيل للجيش او تعطيل للسير الى بني قريظة الى اخره. يعني الانسان دايما لا يكون ظاهرا رأس في مسائل فيها خلاف أو فتنة، يحاول دايما يكون إيه كاشش، يشوف الإيه الأقرب إلى قلبي والأقرب إلى نفسه في المسألة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير بن عبيد بن عمير والوليد ابن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ما ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لرأيك ما فهلمي نعم فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا جعلت لها بابين وبابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها تعززا نعم إلا من أراد تعززا ألا يدخلها إلا من أراد. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كان أن يدخل دفعوه فسقط. نعم يدعون سكانة مش كده يدعونه. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كان أن يدخل دفعه فسقط. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. نعم. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة ابن أبي عندي صغيرة ولا صغيرة نعم معذرة صغيرة أيوة نعم حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قالت نعم. قلت فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك